العلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال إمامنا القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه غفور رحيم. في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يقال مسائل ست ما هي كانوا أو كانت ناس فيه ست مسائل. قال الثانية عليكم السلام ورحمة الله الخطاب بقوله فمن خاف. فمن خاف من هذول؟ من هؤلاء المخاطبون؟ فمن خاف لجميع المسلمين. نعم تفضل. عند مين؟ عندك او شيخ محمود اليوم عندك. الثانية الخطاب بقوله فمن خاف لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من موص ميلا في الوصية وعدولا عن الحق. ما قال هو من قدم الجنف؟ قال عنه يعني الميل. وإن الجنف والحنف كله بمعنى واحد، كله بمعنى الميل، حنيف مائلا عن غير طريق الهدى. نعم. فإن خفتم من موص أو موص قال ميلا في الوصية وعدولا يعني بعدا عن الحق، عندما يبتعد عن الحق يعني يقع في الإثم، لذلك ووقوعا في إثم ولم يخرجها بالمعروف يعني على ما أمر الله أو بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها بالمعروف. وذلك كيف يعني كيف يقع في الإثم وكيف لم يخرجها بالمعروف؟ فبين ذلك بقوله: وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته بصهر يعني أو لولد ابنه ابن بنته يعني، يعني هؤلاء لا يرثون أرحام. طيب، أو لولد ابنته لينصرف المال إلى ابنته، لكن بحيلة يعني، أو إلى ابن ابنه كما لا يرث لوجود أبيه، أو إلى ابن ابنه. والغرض يعني في ذلك أو تلك الوصية أن ينصرف المال إلى ابنه أو إلى يعني ابنته، أو أوصى لبعيد وترك القريب. كل هذا بعد عن الحق، لأنه الأصل والأقربين ربي قال. وترك القريب فبادروا يعني فمن خاف لجميع المسلمين. إن خفتم ووقوعا كذا فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. ليش قال سقط الإثم عن المصلح؟ لأنه بده يغير بالوصية هذا يعني، إلا يعني ما يأتي أمره جيدا يعني. فرب سبحانه وتعالى قال سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح سؤال فرض على الكفاية يعني، الأصل أن يأتي به بحسب ما أمر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأصلح بينهم. المصلح غالبا ربما يميل ما ينضبط معه، فربي قال له سقط الإثم عنه. فإذا وقع الصلح يعني كل واحد أخذ اللي له يعني رضيوا ما أنت صلحت بيناتهم ورضيوا، إيه طالما رضيوا كل واحد أبرأ الثاني ما عليه شيء، إيه ما بقى عليك شيء أنت يعني أيها المصلح. والإصلاح فرض كفاية، وإن كان العبارة أنا بنفسي منها شيء، فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. يعني طال ربي قال فأصلح بينه فلا إثم عليه، مو هيك الآية؟ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لما بقى منين جاب كلمة سقط الإثم عن المصلح؟ إن الله من قوله إن الله غفور رحيم. وإن كان إن الله غفور رحيم يعني كمان سقط الإثم عن الذي لم يأتي بالوصية على وجهها، كمان المصلح ربما مال أو شيء أو يعني عمل جهده لكن ربما لم يصب المفصل جيدا، لذلك ربي قال إن الله غفور رحيم. والإصلاح ليش بقى قلت يعني بنفسي شيء أنه سقط الإثم عن المصلح؟ لأنه ربي قال فأصلح، والقال بعدين الشيخ والإصلاح فرض على الكفاية، أنا أقوم إذن بطاعة. ليش عم يقول سقط الإثم؟ يعني هذا اللي بينته يعني. والإصلاح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل. يعني هذا الكلام فيه أخذ رد بين العلماء، يعني نعم هو عمل حيلة، هو ليش عطى وكتب الوصية لابن بنته؟ وليش وكتب وعمل يعني وعطى كتب الوصية لابن ابنه؟ أن هذان لا يرثان ويريد أن يعطيهما، والجماعة وابن ابنه قريب وبنت بنت وابن بنته قريب لكن لا يرث، ففعل هذا خروجا من الإثم. هو ما بده يعني ما بده يخالف يعني الشريعة، هذا لا يرث ولا وصية لوارث وعطى كتب له بسم الله، ما في عليه شيء يعني. هو فعل هذا يعني حتى يعني يوافق وحتى لا يخالف الشريعة بذلك، فلذلك هذا ما في شيء. عم يقول فأصلح بينهم. يعني قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا يعني إثما، يعني يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف يعني ظلم، أتخافون أن يحيف الله عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام أو حاف فليس على الأولياء حرج. شو قالها؟ شوف فليس إنها الآن ابن عباس، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. لكن هذا الكلام مثل ما أن يعني الجمهور على خلاف ذلك. طبعا سيدنا ابن عباس على العين والرأس، لكن ربما من قال ربما سيدنا ابن عباس له كلام ثاني وغيره له كلام آخر، لذلك ما أخذه في ذلك. مثل ما أن يعني هو الرجل يعني أراد موافقة الشريعة فنحى هذا المنحى حتى لا يخالف، لذلك قال وبه قال قتادة وأحمد وإسحاق غير ما هذا قال فيه من الأئمة. وروينا قال عن الضحاك أنه قال الجنف الخطأ والإثم فمن خاف من موص جنفا أو إثما. هلأ فسر الجنف بقوله الخطأ والإثم العمد، وكذا قال الثوري يعني تعمد ذلك. وقال عطاء والكساري في قوله جنفا قال ميلا مثل ما ذكروا قبل، وقال أبو عبيد جورا عن الحق وعدولا، وكان طاووس يقول في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته، يعني ما بدها الحيلة هي. طيب مثل ما قلنا يعني هذا الكلام فيه شيء، يعني في بين وبين العلماء يعني أخذ ورد، ولا ما في شيء. يعني لو فرضنا وصى أولاده عطاء يعني ما ترك يعني، وأولاده كلهم جيدين الذكور، وبنته متزوجة وزوجها فقير وإلها ولد، كتب هالوصية كلها لها الولد، يعني ما المانع من ذلك؟ يعني بده يعطي بنته يعني شيء بالطريق الحلال، وكتب لابن بنته، بيعرف بنته فقيرة الحال والميراث اللي حتاخده من أبوه مو ذلك الميراث، وما بده إياها يعني تمد يدها إلى إخوته، وزوجها كمان فقير الحال، فكتب لها. هذا شو المانع من هذا؟ لذلك هذا مو على إطلاقه. يعني إذا بدي أعطي بنته ما عليه، ما فيه طالما أجازه الله لا وصية، قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارثه. هل قال بهذا الكلام وجعلوا يعني هذا يعني ما يقولون يعني فقط الإمام أحمد قال، أما الجمهور ليس على ذلك. طيب مصير مثل هي يعطي مثلا صهر الزوج بنته الزكاة زكاة ماله؟ طبعا طبعا مع أنه بدأ تأكله بنته طبعا، وأولى الناس له أجران على عليه الصلاة والسلام. فمن أتى طرقة الباب سأل عليه الصلاة والسلام قال من؟ قالوا زينب. أي زينب؟ قال عرفته، قالت له يعني زوجة عبد الله بن مسعود أريد أن أعطيه الزكاة، قال لك أجران، أجر الصلاة وأجر الزكاة. لجوزه؟ إيه لزوجه، لصهره يعني، لصهره يعني. يصير عفوا هلا هي لزوجة. المرأة بتصير الزكاة لزوجها. آه هي بتعطي إجت بدها تعطي زوجها. سألت سيدنا النبي قال لي عليك أجرين أجران يعني الزكاة والصدقة، الزكاة تعطيه بطعمية. نعم قال قول طاووس يحتمل معنيين، أحدهما تفضل شيخ محمد شو عندنا أصلا من كأس مرة الثالثة وإن لم يفعلوا أسمى الكل الثالثة. إيه طيب أكمل. قول طاووس يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول الموصي قد أوصيت لولد ابنتي بكذا وكذا وإنما أريد ابنتي فذلك مردود لاتفاق أهل العلم عليه لأنه لا وصية لوارث. والمعنى الثاني أن يوصي الرجل لولد ابنته ولا يذكر في وصيته شيئا يدل على خلاف ظاهر قوله عز وجل، والذي يوجب هذا إنفاذه ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر. هيك أن نقول من أجل ابنته طبعا هذا قولا واحد، هذا في إجماع، لأن النبي طبعا كمان إجماع على أنها لا تجوز فوق الثلث مطلقا، لكن بقيد إجازة الورثة جائزة فوق الثلث لو أوصى بكل ماله، إيه وأجاز الورثة نفذت الوصية ما في شيء، أولاده كلهم ما شاء الله قنطرين بالمال وترك شيء بسيط من المال، ترك مثلا 100,000، إيه أولاده يعني كل واحد عنده 5 أولاد كل واحد 20، إيه ما بيعدهم طلب جيبه، لذلك قال هدول أولادي هدول بس هدول للطلاب العلم، وصيت أنا بما تركت للطلاب العلم طلعوا يعني طبعا هو شو له؟ قاله 33 فقط والبقية هذا للورثة، قالوا أبونا ونحن خلص نحن مرضين بس يرضى علينا وعلى رأينا ورأسنا وحنحط فوقهم كمان مية. ما هذا شيء يعني ما في شيء. أما الأصل الثلث. أما إذا أولاده فقراء وزعلان منه وما كانوا بررا راح وصل الكل، هذا جنف وإثم، هذا ما بصح. لو قالوا له يعني قال له شو بتنفذوا الله يرضى عليكم، ها أنا كتبت وصية هذا بكله 50 وهي اخترت كلكم النص، يقولوا له أمرك يا بابا أمرك، بعد ما يموت مع السلام يعني الله يستر. ما قالوا إلا بس وحكى كثير، حكينا عن هذا الشيخ أبانون عندي الشيخ حكى كثير. إذا كانوا أولاده فقراء حتى الثلث يمكن يأخذوا منه، لا إذا كان معك كيف ما كان، كان مبلغ مو كبير أصلا. إيه مو كبير إيه، أما الأصل ما يوصي هذا. ما قالت سيدة عائشة يعني إذا كان غنيا كان عنده ثروة كان عنده هذا اللي بيوصي، أما واحد الأصل ما يوصي هذا الحقيقة ويوصيكم فيه شيء. نعم نافذة يعني تكون وصلته؟ نعم نافذة نافذة طبعا، بس ليس في محلها يعني في جنف يعني نوعا ما. طيب هلا بالاسم يعني إذا واحد غني وما يعني وصل بالسدس عليه اسم يعني ولا شو؟ في عليه اسم إذا ما وصل يعني عليه معه غني بالسدس يعني؟ لا ما مو ما عليه اسم لا يعني إيش هو سني فرض شو؟ لا سني بس سني إذا كان غنيا وقال يعني 1000 دينار 3000 دينار يعني ثروة يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شو قال والذي يوجب هذا إنفاذه ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر أنه من أجل أن يضر الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. طيب بل يستحب أن يوصي الرجل لقرابته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، والذي يجب أن يرد من وصايا الرجل من باب الميل والجور وصية الرجل، ها شايف هذا، والذي يجب أن يرد يعني هل هو جنف إثم من وصايا الرجل من باب الميل والجور شو، والذي يجب وصية هذا الخبر وصية الرجل بأكثر من ثلثه ووصيته لبعض ورثته، كل هذا خلاف، وأن يوصي في في أبواب المعاصي هذا. يلا الثالثة هون سامحنا. في هذه الآية دليل على الحكم بالظن. قال ابن العربي ما هي؟ قال ابن العربي ما عندك ابن العربي؟ يلا في هذه الآية دليل على الحكم بالظن. فاتح غير لا لا مكان ذاته بس عنده في نقص في نسخته نقص مو عنده نقص. نعم عنده كمان. نعم في هذه الآية دليل على الحكم بالظن لأنه إذا ظن قصد الفساد إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح. نعم وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا بالرفع وإبطالا للفساد وحسما له. نعم قوله تعالى فأصلح بينهم عطف على خافة، قلت هذا بناء على أن خاف بمعنى خشية يعني حتى قال هذا الكلام يعني خاف خشية خشية هذا مو متأكد يعني. نعم فأصلح بينهم عطف على خافة. نعم والكناية عن الورثة وأصلح بينهم بين الورثة ولم يجري لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى قد عرف المعنى قد عرف المعنى وجواب الشر فلا إثم عليه. نعم. الرابعة لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة يعني من الأول حتى يعني نبقى مع جمهور العلماء بذلك. يعني هذا الإنسان ما أوصى على كتاب الله ورسوله أخطأ، والورثة تمسكوا هي بيساوي كتير يعني خاصة النسوان يعني سبب إليه أساور، وهذا هدول البنات بيجوا البنات بيكو هدول الأساور تبعتنا ماما قالت إن ما لهم، وبيبقوا يعني محرزين يعني عند مية ألماس عند عائد عند أساور عند جدلات ثروة بيساووا هدول هدول البنات ما بتحب إلا بنات ما أحلاها والله الكنة تحطون وبنتي عم تطلع عليها، لا هدول لبناتي أنا أتلم يعني بحط الناس يعني الله يوفقهم يعني ما يعني. تقول يعني هدول يعني في زبادي هيك زبادي صيني هدول غالي كتير هذا إيه وفي ذهب يعني هدول مثلا لفلان هدول تلا شوفي يا أمي أنا لك يعني أنا مو يعني مو حرص على الدنيا إن شاء الله بس يعني الأفضل هيك تعملي أعطيهم ياهن هلا لأخواتي حتى ما يكون يعني يعني شيء بين الأخوة يعني لا تكوني سبب مشكلة بيناتهم وهذا مشكل يعني هذا الجنفة لذلك هلا أعطيهم يا وخذيهم استعيريهم منهم نعيري مثل يعني القصة مثل ما هي أعطيهم ياهم أعطيهم ياهم ملكيهم هيك ياهم واستعيريهم منه. أما كلام هذول لفلان وهذول هذا ما بك أعطيهم ياهم ملكيهم واستعيريهم منه وخلاص ما حدا له دعوة أبدا ما يعني النسوان أوقات ما بيرضوا بس هذا هو الله يوفقك يا الحمد لله. فهذا يعني قول فأصلح بينهم عطف على خافة وهي هي طامعة بإيش طامعة الحمد لله يعني تحدث من نعمة الله يعني إن شاء الله بتعرف أولادها يعني بررة ما يعني ما بيخالفوها يعني ما عليش خلاص شو بدك يعني الحمد لله يعني تحدث من نعمة الله يعني من يعني توفى والدي رحمة الله يعني في عنا يعني في بيت يعني مأجر إذا كل واحد بده وإجته جيدة يعني الحمد لله بده ياخد إيه أمي بقيت إلها يعني نصيب بسيط يعني تلا أبي ما يعني ما مات ما الجسد الحقيقة موجودة كل شيء كما كان خلاص لا يهمك يعني إيه وكل إخواتي يعني من بحكي كلمة يعني الحمد لله أبي وافقني ما في إيه خلاص بس كل شيء يعني إيه يعني فاعتمدت على هذا أنه ما بيحسن يعني طالما بتقول أمنا هي خلاص الحمد لله عنا هذا فبهذا اعتماد على هذا مو اعتماد على المخالفة يعني إذا إحنا بنجي يعني نعم بقى الأصل يعني هيك يعمل الإنسان أنه بدك تعطي لا تعمل مشكلة بين الورثة يعني إنه قد يكون هلا يعني لا يكون أخذته العاطفة أو البر أما بعد الموت ما عاد يهمه بلغم بياه هنا نعم نعم. الرابعة لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت أفضل وأفضل أفضل منها عند الموت إيه شيء تاني يعني يعني ما بدك توصي هلا طالع هلا قالوا والله في ناس سبحان الله حب هيك حتى تشجع على الخير يعني تشجع نفسي وإخواني يعني على الخير في ناس ما شاء الله مؤمنة والله مثل سيدنا أبو بكر يعني في واحد الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنا كده وذكر لنا كانوا يلفوا على الشيخ حسن هدول بيت الدبس هدول الإخوة وفي منهم غير متزوج هذول اللي لهم معمل الدبس ولهم وعليه من الله ما يستحق عبد الناصر يعني. عملوا معمل الدبس وجابوا قال لهم عبد الناصر ما بقرب تكون عليه كذا. كأنه قال لهم اعملوا المعمل لأخذ الكونية. هن عملوا المعمل وأمموا. زعل هذا راح على اليابان ترك سوريا كلها. هو سبحان الله الله فتح له أبتر. اشترى نسي أنت اسم الله. اشترى القصر تبع رئيس اليابان 700 مليار حق تبع الإمبراطور تبع يعني أموال أموال يعني سبحان الله العظيم. إيه الله يرحمه. وكانوا هيك يلفوا على الشيخ ويشجعوا الشيخ الله يرحمه وطيبين يعني. الشاهد في منهم واحد عزب غير متزوج كمان عنده أموال كتير أكثر محلات كتير بالمرجة يعني أعلى محلات بالمرجة كل محل فروغه ما شاء الله كلهم له سبحان الله. والرجل شديد عديد قوي يعني عاملة المحلات في محلات عاملة جمعيات وغيرها يعني. بس في شيء لسه على اسمه مال كتير يعني. يعني هو بشدته وبقوته مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وأنت صحيح شحيح يعني. جمع بيت الدبس قال لهم أنتوا بحاجة شيء؟ قالوا لا. قالوا أنه أنا إذا فعلت شيء أنا ليس علي يعني أن أشاوركم. أنا هذا مالي. قالوا أنا بدي وزع مالي بدي أتصدق بكل مال وصحيح وشاب الرجل مو أنه ما استخدار أو شيء ولا مريض ولا شيء. قالوا مالك شو قلنا؟ وزع كل مال كل مال وزع يعني قديش يعني إذا مثل هلأ يعني تقول مليارات كله وزع. هلا بتلاقي المحل هذا للجمع المعهد الفلاني المعهد الفلاني كله ريعه من هالمحلات ومن هالأشياء اللي تاركها رحمة الله يعني. سبحان الله. بعد شهر مات سبحان الله. بعد شهر ايش هو الزلمي هذا؟ هذا سيدي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. شو هالولاية؟ هاي الولاية سبحان الله. يعني بعد شهر دخيل الله. مين اللي قال له؟ مين هاللي قال له؟ سبحان الله سبحان الله. والله يعني شيء مثل الصحابة. شوف عارف مع أنه وما تدري نفسهم بأي أرض ماذا ده. هذا الله ولي الذين آمنوا. لذلك الله يجعلنا من الذين آمنوا. فهذا الإنسان فعليه الصلاة والسلام استحس على هذا. فشو قال هنا؟ الرابع على خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت لقوله عليه السلام وقد سئل أي الصدقة أفضل أجاب قال تفضل فقال ما في فقال من عندك موجود إيه؟ قال طيب أن تصدق وأنت صحيح شحيح بس نسخته ما في كأنه أفضل ما. طيب قال أن تصدق يعني تتصدق وأنت صحيح شحيح. لأيه شو شحيح؟ شو ربي قال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. شو الخير؟ المال. شو معنى شديد؟ شديد يعني من أسماء الدخل البخيل شديد. وإنه لحب الخير لشديد بخيل هيك إيده عاصة هيك معنى شديد. لذلك صحيح هذا كلام سيدنا النبي. شوف اللهم صل عليه قال أوتيت القرآن ومثل القرآن وأنت صحيح شحيح. الحديث يعني الحديث يعني اقرأ الحديث تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخرجه أهل الصحيح. نعم. شهية يعني بتحب المصاري يعني. هناك ما عمل لك أوتي، قال أوتيت القرآن ونست القرآن عليه الصلاة والسلام. وروى الدار قطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. شيء فرق كبير معناته. نعم. وروى النسائي عن أبي الدرداء يعني بتعرف وين عم تحطه، بإيده، لا بدك وصي ولا بدك شيء ولا أعطي بإيده. نعم. وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يرحم أبي، والله يعني الله يرحمه، أبي مو من الأثرياء كان، بس كل شيء يعني عمله بحياته رحمة الله عليه. عنا أرض بالمخيم، أحسن أرنب بالمخيم عند جامع أويس الطرف، دوار الباصون وعلى الشارع تمام يعني. وأبي مو مقنطر من الأموال، 100 أصابع هي، 100 أصابع مناح يعني. إيه الله يرحمه، أعطاه الجامع أويس القرني، أخذ نصحة أو أعطاه النصحة رحمة الله عليه. ولا في ناس له تكتب اسمه، ولا حدا بيعرف، ولا حدا بيعرف. وسبحان الله كل أكثر المساجد كلها تهدمت وضربت، هالجامع ما صبرش، وجامع مكتظ دائما دائما ما شاء الله. شوفي مصلي إيه هذا يعني، ولا وصى ولا شيء ولا ولا رحمة الله يعني. إنما أكثر ما هو يعني قال بحوا لي وزعوا لي خروف هذا ما في شيء يعني، بس أما ما وصى ولا شيء يعني. نعم نعم سيدي. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشفع. شيء يعتق يعتق إيه مثل الذي يعتق شو لا يعتق مو إذ من تحسين الصيام يوثق، مثل الذي يوثق أو يتصدق. نعم إيه ما أعرف في نفسان. طيب عند موته يوثق يعني مثل ما نقول ربط هذا لصالح كذا. طيب فشدوا الوثاق يعني ربطوا مكن عليه، هذا لمين أوثق ربطوا عن الورثة. لكن يعني سؤال عن الوثاق، مثل الذي يوثق ينفق هيك لأنه والله كل شيء، أما ينفق هيك معقول معناته يوثق، ما في يوثق مين تقلت يوثق خلاص. سمعت أنا هيك سمعت، أنتم ما قلت معناته أنا هيك سمعت. إيه خلاص ينفق. طيب تنتين مثل بعض، ينفق يعتق. مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع، يعني الإنسان بيدبره يعني. الله يرحم الشيخ صادق رحمة الله عليه، الرجل قوي باللغة وما شاء الله فصيح يعني وذكي يعني عالم رحمة الله عليه، وذكاء أكبر من علمه الله يرحمه رحمة الله عليه. أنا خطبت هيك في عزائته رحمة الله عليه، قلت له أنا يعني أنا لا أمدح، معروف الحمد لله أنا ما بمدح إن شاء الله بحكي الحق. قلت له الشيخ صادق في عالم مثله أكثر منه صراحة، موجود في علماء يعني أكثر، لكن علمه عقله أكبر من علمه. قلت له شاميها الجامعة عاله أهدى الجامعة، إنسان داهي يعني رحمة الله عليه. الشيخ عبد القادر البركي رحمه الله عليه كان يقول عنه الشيخ كريم غول اللغة العربية، حكى قال له قال له هات العرب قد ايش؟ قال له 4. قال له انا بقول 5. شو قال له سيكرام؟ قال له والله مو الشيخ صادق 50. قال له والله مساته فعلا. يعني ما احكي لك يعني فوتوا هيك لنفس حافظ الاسد فوتوا يعني هيدوخوا بالكلام يعني. ما لا شاف حاله مو قده يعني وقعوا ورفعوا بقان واحد ما بدي طول الشاهد انه عالم اكبر من عنده فرحمة الله عليه. شو قال ايوه فكان بشبابه عم يدرس بالاموي واخذ يعني جاب لآية فاء واخذ يحكي على وجوه البلاغية ولها من الوجه البلاغي واستشهد بكلام الشعراء وكلام العرب ويتكلم وما شاء الله. إجا آخر الدرس بعد قال له سيدي بس ما في فاء. قال له على تقدير وجود أنا من تموس بعدها هو مو حافظ رحمة الله يعني كثير زعلان كان على حاله. والشيخ حسن كمان شيخ حسن مو حافظ شيخ المشايخ كله مو حافظ سبحان الله. ليش؟ قال والله ما نصحونا الله يسامحون ما نصحونا جينا لنحفظ لي وكنت بحفظ الشيخ حسن اليوم يعني كنت بحفظ يعني يعني والله كنت روح عند شيخ الشيخ محمود العطار رحمة الله عليه اكتب 70 بيت على قصاصة هالقدة مشان الضحك يعني إذن الله يرحمه العاب على نفسك بنتاب عليها والله بنتاب عليها إلا نفسي بس هدول حفظ بس هدول وهن 70 بيت كان بصره حد كثير يعني كان يشوف نجوم الظهر من شدة حدة بصره. هو قال لي إلي الله يرحمه هذه كنت شوف نجوم الظهر رحمة الله يعني بقى يكتب خط صغير كتير إلا نعم نعم فإلا بس هدول قال لك والله وتصدق وتصدق وأحفظه. قال إجينا بدنا نحفظ قرآن تحفظ قرآن هذا للعميان شو تحفظ قرآن روح احفظ مقامات الحريري روح احفظ يعني يعني الدواوين قال والله ما نصحونا. فالشيخ صادق كمان مسكين كان زعلان يا ده نقول شو بدي احفظ يعني كان حافظ كمان ما كان حافظ لانه كنت انا كان بس يعني الدكتور ايه ايه ما شو اسمه يعني يحفظ تحفيظ القران خشيه الضياع والنسيان. ايه والله يعني هي اخذها من سيدنا الشيخ مولى هي يعني انا ما يعني شوف شيوخي ان الله يرضى عنهم ان شاء الله خاصه الشيخ مولى هي عنده يعني هيك هيك يعني اجتهاده الله يجزيه الخير ما يحبذ يعني. لكن استشهاداته بالايات الدكتور سعيد ولا الحافظ ياتي بها ولا مره مسكت عليه اخطا باي. انا كثير بستشهد الحمد لله حافظ بستشهد بغلط اول انا عم استشهد أما الدكتور سعيد ولا مرة أخطأ لا يعمل لأنه عم يتكلم بيحكيها متدبرة وهو ماسك حاله بيعرف حاله يعني وين يعني يمشي إيه لما بيستشهد بآية بيشبعها كلام أمن أحلى التفاسير تفسير الدكتور سعيد أنا يعني أوخذ بتفسيره لا يقدم لك يا سهل هيك يعني رحمة الله يعني إيه بقى شوفه بقى ما بيجيب هلا شاكرين يعني ما بفسر بفسر آية بتلاقي ما في آية اللي بتبلش يعني بيسرد دكتور سعد لا ما بيجيب بيجي قد يستشهد بآية تانية وبس. لذلك هو متدبر ما هو فيه يعني بيعرف يعني كيف يعني يتكلم رحمة الله يعني فالله ف شوف انت عم قول يا شيخ صالح. نعم. إيه لا يعني الشيخ صادق لا لزمت أنا مشان الفاء يعني إيه نعم والمغيرة وزياد بن أبي سيدنا معاوية دول أربعة فكانوا يقولون إيه نعم إيه نعم طيب طيب فبلا إلى أن يحلها يوثق يوثق طلعنا من هون طلعنا من الوثاق إن شاء الله نطلع من الوثاق ونخلص إن شاء الله. مثل الذي يعتق أو ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع. طيب الخامسة من لم يضر في من لم يضر من لم يضر في وصيته أضر في كانت كفارة لما ترك من زكاته. إيه والله يعني هذا الكلام مو على ظاهر والله. نعم روى الدارقطني عن معاوية بن قرة عن إيش هيك عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته. اللهم صل وسلم وبارك على من أخرج من العالم إسناده ضعيف. نعم فإن ضر في الوصية وهي الثالثة يعني هذا طبعا الحديث ضعيف يعني ما فينا يجي واحد يعتمد عليه. كنا إذا تكلمنا بقول إمام أحمد بالحلال والحرام تشددنا فهذا ما يستشهد فيه خلاص وصى فيه يعني ما أتى على الحالة يوصي منه ويمشي الحال. هذا يعني التحفيز يعني شلون بدنا نأخذه هو يعني على كل حال لو ضعيف هو حديث ومنعمل مثل ما قولوا يعني وضعف أو الألباني أو غيره يعني لا هذا حديث ضعيف ومو حديث لا هذا الإنسان بدو هذا كلامه مو صحيح. سألت بعضهم يعني قال مو مو حديث رجعت راجع الجامع الصغير حديث رواه السيوطي رحمه الله بس قال عنه ضعيف قال لي مو حديث ما عاد أبط كلامه أبدا. هذا كلام بقى هون عليه الصلاة والسلام قال كان كفارة لما ترك من زكاته شلون يعني حاشا عليه الصلاة والسلام يعني أن يأمر بشيء يفرد بركن من أركان الدين ولو نعوني عقالا كان سيدنا أبو بكر يعني عليه الصلاة والسلام أنه كان كفارة لما ترك فيما لو نسي أو أخطأ أو هذا المراد بالحديث. إيه مثل السنن السنة إذا بتصلي يعني 200 ركعة سنة ما بتوفي قد ركعتين فقط لا 2000 ركعة سنة ما بتوفي قد. طيب هي قال يعني السنن ليش لسد يعني ما وهى من الفرائض يعني نسي سهى يعني انشغل ما خشع ما تحرك كذا يعني ايه هذا لي وهذا كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام لانه مشكل ظاهر ناخذ الكلام على ظاهره انا وصيت منيح السلام عليكم. نعم مثل ما بعض الناس بيتذرعوا بقول عليه الصلاة والسلام انه الحج رجعك يوم كيوم ولدت امك يوم ولدت امه والحديث له روايتين الأظهرون كيومة كان نقول كاتبين على طريق جدة مكة حاطين الحديث هيك خط كبير وحاطين الكسرة قد العصاية أكبر من الكلمة كلها كيومي ليش هيك عاملين ليش هيك عاملين يعني الأصل كيومة لأنه المضاف إذا أضيف إلى مبني نبني إذا أضيف إلى معرب نعربه وهنا أضيف إلى مبني فعلى الماضي مبني الأصل كيومة وليش هيك يعني أفضل حاط إن الكسرة كأنه انتبه عم يقولوا أولك يومي قلت والله يعني ممكن الحق محهم بشيء شو كأنه الرواية هيك رواية الحديث هيك وبأيدها أنه هذا يوم ينفع الصادقين صدقه نافع بيقول يوم هذا يوم ينفع مع أنه ينفع فعل مضارع وارى إجت رواية بهذا فإذا كان الرواية نعم فعليه الصلاة والسلام قال رجعك يوم ولدته أمه والله هل بدك إذا كان الحديث صحيح لا منقول كيوم أما الحديث في شيء لا منقول كيوم ساعد ما بصير يعني دليل يعني ما يستشهد قالوا هل يستشهد بالحديث يعني يكون شاهدا على اللغة قالوا إن كان يعني التحقيق فيها إن كان الحديث صحيح فهو أولى من بيت الشعر طبعا ما في مقايسة بين بيت الشعر وكلام سيدنا النبي لكن هذا يعني أخذ يعني وما تكلم فيه أبدا نقل كأنه تواتر أما إذا في حديث وصحيح أما إذا كان ضعيف ليه مو حاشا يعني عدم قيمة للحديث إنما هو يعني لأن بعض المحدثين ربما يرمي بالمعنى لذلك قالوا لا يستشهد بذلك فالشاهد سيدي فكيوم ولدته أو كيوم ولدته أمه في بعض الناس بيطلع يحج آكل على هذا ألف وعلى هذا مليون وعلى هذا خلاص يعني نزيد يعني ماشي قالوا في حديث بقى شوف الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه شوف فنان يعني معلم يعني بدك تنتبه أنت لما تكون واعظ بدك تنتبه لما تعطي دواء بدك تنتبه يعني إنه خلص حتى التبعات في رواية حتى التبعات وبيتمسك فيها يعني ولو كان عليه هذا الكلام على ظهره لا يجوز يعني خلص يعني أكل على خلص حجة ومش الحال اي والله حجة مصاري على خلص حجة طيب وين ما جيب لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك وين هذا أنا بقول هذا شلون بقى بدنا نوفق بين الحديثين إنه هذا الإنسان يعني إذا يعني طلع وصار عنده حالة يعني أتاب فعلا وأراد الأداء وعزم على الأداء والله سبحانه وتعالى هو مطلع على قلبه إيه هذا الإنسان ثم عندما رجع إيه سبحان الله أنا وافته المنية ما هذا حتى التبعات هذا حتى التبعات إن شاء الله طبعا يكون بدأ دغري خطأ في يعني دغري كده تشوفي عليك كده اشتغل ايه هذا ممكن اما والله هيك نازل وما في شيء وزينودي وخزينة انه يعني هذا نسأل الله السلام والعافية فظاهر الاحاديث هذا العلم الله يعني الله يرضى عن سيدنا سفيان الثوري قال لو كنت فاعلا شيئا لأدبت محدثا لم يقرأ الفقه ولو كنت فاعلا شيئا لأدبت فقيها لم يقرأ الحديث ليش قالوا المحدثون صيادلة والصيد اللي كتير بيخبصوا صيادلها أعطيني والله عم يغصوا بطنه أعطيني روح بيكتب له وعم يجعوا رأسه خود هاي هذا ما بيصير أما الفقهاء أطباء تروح تسأل الطبيب بس لابد من هذا وهذا فالله يفقهنا ويعلمنا طيب قال السادسة والتبعات يعني هلا الدين هو عليه تبع غيره يعني في غيره عليه له حق هذا الدين يعني مش مرادش يعني آكل على فلان وآكل على فلان هاي يعني اسمه التبعات لا هلا من شان حق الغير هذا فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين العباد هاي اسمه التبعات في ناس يقولوا إنه الله بيغفر حتى التبعات تولى سأنا لإله عندك وبعدين اليتامى بأكل. في سمعت كمان الليبرات وقتل دماء يعني كله كله كله ما إيه كله هذا منه هذا يعني كله 10 15 نعم كل الحق الغاسبي لأنه الذنوب بينك وبين الله وذنوب بينك وبين العباد. حق الله مبني على المسامحة، حق العباد مبني على المشاححة أو على المشاحة. الدم هذا والتبعات كله سيء، كله تبعات اسمه. هذا بينه وبين الناس صار. يعني ورد إنه بالحديث أن الله سبحانه وتعالى يجمع القاتل المقتول، فبيقول المقتول اللي يا رب يسله فيما قتلني. فما يعني الأصل يعني يوديه يعني إذا فرضنا يجي لأهله يعطيهم الدين وأخطأ، ولكن يعني ربي سبحانه وتعالى يغفر إن شاء الله إذا تاب. نعم تعالى لأنه قوله تعالى فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه، أي يعني إما محمول على التخويف وإما منسوخ بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني أتل صار. طيب بسم الله. في ناس إذن فاروقي الله والله والدي كان حمو يحكي لنا عن رجل اجتمع فيه نعم نعم قاتل كتير يعني ايه. قال له طيب شلون بدك تحاسب من العالم اللي ايه قال له حجينا هذا هيك قال له لوالدي قال له حجينا خلص ايه. يعني احكي لنا والدي كتير ايه كله هيدا يعني اذا كان يعني اذا كان مثلا 1000 ليرة عليه فكيف اذا دي عليه وإذا قالت الواحد اثنين اللي عشرة خمستاشر نسأل الله لا ما عمل لك في ناس إيدهم فاروق لما الناس تصير لغب تصير غضب من الله شاورين يعني الناس مهربة خليل إن شاء الناس بسطاء من المسلمين يعفو عنه فرق قلوب روح من لك المرأة لا عبد الناس الله قاتله الله بس عبد الناس بس سيد قطب والله لو أبو سيد قطب يعني ما بقول بسيطة بس أما الذنوب الأكثر من هيك حارب الدين كله الله يعني كله سيدي كله له حل أما حرب الدين يعني هذا بكبير لا تغتفى الله يرحم الشيخ الحلواني وكان في ناس اغتبرت فيه الشيخ ايه ولهلا اغتروا في سي الشيخ الحلواني انا بجمله مغرور فيك نحبه يعني كان يعني الشيخ الحلواني رجل من كمان من العباقره الشيخ كريم بيقول لي ذكاء الناس يعني مستواه هيك هيك اما الحلواني بينه وبين الناس هيك زلمه عبقري دخل عليه مره قال له سمعت يا شيخ كريم امبارح هذا عبد الناصر سمعت على الخطاب شو هالزلمه هذا شغلي شو قال له شيخ كريم قال له بس والله بيلحن شوي سيدي قال له يا شيخ كريم هذا لحن هو اعراب لحن هو اعراب يعني اذا غلط هو صح يعني قال له سكر ايه تاني يوم دي تالت يوم رجع وكان حاطط صورته لقى صورته اللي يفوتوا بالعتبة كل واحد لازم يدوس عليها قال له خير ان شاء الله سيدي شو هذا لحن وقرا شو قال له يا شكرا والله آن لنا ان ترجع لنا عقولنا لما حكي لي يمكن كان عالمه معي. يخرب بيته قال له هذا الزلمة، اللي يخرب بيته بيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، هذا كلام بيتقال؟ هذا كلام بيتقال؟ بينقال هذا الكلام؟ اللي يخرب بيته بيقول هالحكي؟ هذا اللي حمله وحط صورته بالعرض مثل السيسي كلهم مدرسين واحدة خارجين من بعض. سيدي سيدي قال احنا اللي بيخالف ربنا والله لو كان أبي العالي، هذا عم يخالف ربنا. أنا مالي مع حدا شيء، بس كل بيخالف ربي على المنبر وحكي أنا عدوه. أبدا أنا عدو كل من يخالف ربي وحبيب ربي ورسول ربي، أنا هذا عدو مين ما كان يكون. الحمد لله كنت أحكي هذا الكلام على المنبر ويعني نعم. لا كان سيدي هذا ما يغفر، هذا لا يغفر. هذا يعني كل شيء له آخر يوم أنا في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا ما يخرب بيته. نسأل الله العافية. يعني الله بيقول يعني إيه والله هلا في ناس ماشيين على طريقه وعلماء وجمع قراء ورجال، هلا هي في ناس يعني نسأل الله العافية. الله يا نبي يثبتنا ما بعيب، لكن بخاف وواجب علينا ننكر. نسأل الله السلام والعفو والعافية. نسأل الله السلام. اللهم يعني كان يدعي الله يرحمه من طلاب سيدنا الشيخ حسن اسمه ديراني أبو عبد اللعين حابس طروحه، كل بعض الخط يقول اللهم عليك بالمارقين من الدين، اللهم عليك بما بقينا من دين. هذا شفناه. نسأل الله العافية. نعم. السادسة، فقد روى الدار قطني. نعم سيدي. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإضرار في الوصية من الكبائر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. شوف يعني ما كفر رسول الله، شوف شو هذا المعصية كفر، شوف تجب لهما النار. قال له يعني شو نقول له نار تأكل جلده إن شاء الله ضر يعني وين لا إله إلا الله وين إيمانه تجب يعني هذا بيدخل بيتعدى وبعدين بيطلع كثير يعني يشفع عليه الصلاة والسلام لمن في النار يشفع صلى الله عليه وسلم وتجب له النار يعني ما لا تخلده هذا مو كفر. نعم. وترجم النسائي الصلاة على من جنف في وصيته جنف من جنف في وصيته. أخبرنا علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو عن ابن زادان عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم قرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. يعني أبقى مع أن الشارع متشوف إلى العتق، وأخرجه مسلم بمعنى إلا أنه قال في آخره وقال له قولا شديدا بدل قولي لقد هممت ألا أصلي عليه. نعم. قلت قل أنا أقول قلت فهذه جملة الله يزيد خير الله فعلا يعني بكتب فقه ما بتلاقي هذا الكلام يعني ذلك صدق بقوله الجامع لأحكام القرى. قلت يعني بيراجع الوصية وغيرها يراجع بالقرطبي لأنه صار يعني أكثر من 20 صحيفة حتى عليه قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا، وسيأتي من حكم الوصي وما يفعله في المال في هذه السورة عند قوله تعالى قل إصلاح لهم خير، وفي النساء عند قوله وابتلوا اليتامى ما فيه، وسيأتي ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. يؤخذ من فقه النساء إن لا يؤخذ من فقه طبعا هي. لكن يعني إذا إنسان عالم ممكن يأخذ وقرد مراجعة سيدي يأخذ منهم ما أخذوا، بس إنهم يرجعون ويأكل من جيبته أو يخالف، ولا بيحكي ويخالفهم أكثر عنده. نسأل الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا